ولو كان أقرب الناس إليه كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهما. وقيل هو مثل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في أول السورة، وهذا باطل، لأن الله إنما ضربه للذين كفروا. امرأة فرعون اسمها آسية، وكانت قد آمنت بموسى عليه السلام، فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها، فدعت بهذا الدعاء فقبض الله روحها، وروي في قصصها غير هذا مما يطول وهو غير صحيح. من فرعون وعمله تعني كفره وظلمه، وقيل مضاجعته له مضاجعته لها، وهذا ضعيف. أحصنت فرجها يعني الفرج الذي هو الجارحة، وإحصانها له هو صيانتها وعفتها عن كل مكروه، وقيل يعني فرج درعها، وهذا ضعيف. فنفخنا فيه من روحنا عبارة عن نفخ جبريل في فرجها، فخلق الله فيه عيسى عليه السلام، وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه، وفي ذلك تشريف له. وصدقت بكلمات ربها وكتابه، كلمات ربها يحتمل أن يريد به الكتب التي أنزل أو كلامه مع الملائكة وغيرهم، وكتابه بالتوحيد يحتمل أن يريد به التوراة أو الإنجيل أو جنس الكتب. وقرئ بالجمع يعني جميع كتب الله، من القانتين أي من العابدين. فإن قيل لما قال من القانتين بجمع المذكر وهي أنثى، فالجواب أن القنوت صفة تجمع الرجال والنساء، فغلب الذكور. طبعا بالنسبة لماذا جعل الله تعالى يعني مثالية، طبعا إن شاء الله راح نختم بهذا، إنما ضرب مثلا بامرأة روح وامرأة لوط للكفار مع لأنهما زوجتا نبي، يعني كان حري بهما أن يستقيما، ومع هذا كفرتا. فالله تعالى يعني يخبر الناس أن بعض الناس لو تجي الهداية لبيته فإنه لا يهتدي، فضرب الله تعالى مثل بهاتين المرات. ولما ضرب الله تعالى المثل بالإيمان، الإنسان يعني إذا أراد الإيمان فإنه يستطيع أن يصل له ولو أمامه أشد الصعاب، ضرب المثل بامرأة فرعون، يعني زوجها أكفر خلق الله وأبشع من مر على التاريخ في الكفر، ومع هذا هي آمنت وأسلمت ولم تلتفت إلى كفره ولا إلى بطشه وجبروته. فإذا هذه الأمثلة العجيبة في بيان أن الإنسان إذا أراد الإيمان لا يقف أمام شيء مهما كان. فهذه تقطع الحجة عن بعض الناس، يقول والله أنا ودي أستقيم بس مو قادر، وهلي مش عارف إيش، والشيطان يدخل عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بهذا يكون انتهينا من الجزء 27. إن شاء الله تعالى الدرس القادم نبدأ في جزء 29، جزء سورة الملك. شكر الله لكم جميعا، مش هيا يسمحون على التأخير اليوم، إن شاء الله نشوفك يعني. تفضل أبو عبد الله. غلاظ كنت غلاظ شداد، شنو غلاظ في الخلق زين، وشداد في الخلق، يعني خلقه شديد غليظ، خلقه شديد. جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يسلمك، حياك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.